قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. في هذا الحديث الجامع يأتي مالك رحمه الله في أواخر هذا الباب من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله. كنا دائما نشير إلى أن ترتيب مالك في إيراده الأبواب والأدلة فلسفة، حكمة، فقه. كل ما تقدم في الجهاد وفي فضله بالنفس والقتال، وهنا يأتي ليبين فضيلة الجهاد بالمال وبالنفقة. وإذا تأمل الإنسان أقسام الجهاد يجد أوسع نطاقا هو جهاد المال. والمولى سبحانه قرن الأمرين، النفس والمال، في موضوع الجهاد في معادلة مبادلة بيع وشراء: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، النفس والمال. وإذا نظرنا في المعادلة بين الأمرين نجد لا شك أن الجهاد بالنفس هو الأصل، ولكن هذا المجاهد بنفسه ما الذي يمونه؟ ما الذي يدعمه؟ قبل كل شيء ذهابه الذي يذهب. تقدم لنا في أول الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني أخرج أقاتل ما أو ما من سرية إلا وكنت معه، إلا أن هناك أشخاص لا يجدون ما يتحملون به، ويشق عليهم أن يجلسوا أو يذهبوا معه. إذن الجهاد المجاهد يحتاج إلى نفقة، والنفقة من المال. المجاهد يحتاج إلى سلاح. نحن اليوم قتالنا اليوم بالمال قبل النفس. الأمم النامية، مش النائمة، النامية، سلاحها ما هو؟ المال. لأن الأمم الأخرى بادرت بالتجارب وبالاختراع ووصلت إلى ما لم تصل إليها غيرها. فإذا كانت الأمم الأخرى تأخذ الطريق من أوله، يكون الفرق بينهما عشرات السنين، ما أقول مئات السنين، عشرات السنين. ولكن الأمم الآن تقفز قفزات وتأتي إلى أحدث المخترعات وتشتريها وتقتنيها سلاحا لها. بما تشتريها؟ بعض الطائرات بعشرات بليون دولار. إذن الوقت الحاضر الجهاد بالمال قبل كل شيء. وكما يقول بعض القادة: الحرب القادمة حرب إنتاج، لا حرب قتال وميدان. ومن شعب العالم غير الإسلامي شعبتين إلا عند المال والإنتاج، إما معسكر رأسمالي وإما معسكر اشتراكي. وكما يقولون: المنتج أكثر هو المنتصر، والاستقلال الحقيقي هو الاستقلال الذاتي الاستغناء بالإنتاج المحلي في كل حاجته. إذا عملية طويلة. فالمال الآن هو عصب القتال وهو ثريانه، ثم المال سلاح كل مسلم يقاتل به. المرأة تقاتل بالسيف ولا بالمال؟ بالمال. الشيخ الكبير يقاتل يجاهد في سبيل الله بسيفه ولا بفلسه؟ ها؟ يعني بسلاحه ولا بماله؟ يدفع المال يشترى به سلاح، يدفع المال يزود به غاز من الغزاة. إذن مالك رحمه الله يأتي بآخر فقرة في هذا الباب من باب الإنفاق في سبيل الله. وماذا ينفق؟ الملايين؟ المليارات؟ لا، ليس في الإسلام باب مسدود قط. وكما يقول بعض الناس أتحدى، لا حاشا لله، أقول وأعلن إلى الآن لم أجد طريقا مسدودا في الإسلام، لا في عبادات ولا في معاملات، لأنه دين يساير العالم كله إلى آخر الزمن. فكيف يكون طريق مسدود؟ ما يمكن أبدا. في الشرق، في الغرب، في العرب، في العجم، في عبادة، في معاملة، فكر هل تجد طريقا مسدودا عليك؟ أبدا. فهذا الجهاد في سبيل الله. من أنفق إيش؟ زوجين، ما مشكلش مليونين ولا مليارين، زوجين. والزوجان بعضهم يقول المتزاوجين، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذتهم، لأنهما يتزاوجان، أي كل منهما فرد ينضم إلى الثاني فيكون زوجا. العدد إما فرد وإما إيش؟ فردي ولا زوجي. أو يتزاوجان ويكون زوجان، يعني زوج وزوجة. إذن قالوا زوجان صنفان، قالوا زوجان أي صنف مكرر، درهم ودرهم، الواحد من الزوجين يسمى زوج، وإذا انضم إليه الثاني صار زوجين. فقالوا أنفق اثنين، إن كان من الدراهم درهمين، من الدنانير دينارين، قرص عيش قرصين، ثوب ثوبين، نعل نعلين، فرس فرسين، جمل لا جملين، وهكذا. لأن الأول تبرع ابتداء والثاني قرين على الرغبة في أنه يتبرع. علما يا إخوان، في قاعدة، ليست أهمية الصدقة في كميتها ولكن في كيفيتها، في ظروفها وملابساتها، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: درهم غلب أو سبق 100,000 درهم. البضاعة واحد والمركة واحدة والدراهم ما تختلف، لكن درهم واحد سبق 100,000 درهم. قالوا كيف هذا يا رسول الله؟ قال: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما. يبقى نسبة كم في المية؟ 50% من رأس المال، والباقي كم؟ واحد. ورجل عنده مال كثير فجاء إلى عرض ماله وأخذ 100,000 أنفقها. عنده مليان، خزينة مليانة، غرفة مليانة من الذهب، جاء فتح الباب وغرف غرفة، إيش تأثر هذه في إيش بقية الغرفة؟ ها؟ ولا شيء. بيقولوا شيء كثير، حتى لو أنفق نصفها 50%، هل يتعادل مع صاحب الدرهمين؟ واحد عنده مليار وقسمه نصفين وتصدق بنصف المليار، واحد عنده درهمين قسمهم وتصدق بواحد منهم، هم يتساوون؟ لأن صاحب الدرهمين مسكين ما بقي عنده درهم واحد، يدوبك يعشي، لكن صاحب المليار كم بقي عنده؟ يكفيها 10 سنوات. إذن العبرة بالنفس وجود النفس وطيبها. وعلى هذا من أنفق زوجين، أي رغبة فيما عند الله في سبيل الله، نعم، أودي في الجنة يا عبد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، يعني لا تستقل. كما جاء في رواية الموطأ: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، ولو الظلف حق ليش حق المقدم حق الرجل هذا، لا تحقرن من المعروف شيئا أبدا، لأنه عند الله يكون عظيم. ينادى بالجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان، هنا التصنيف، تصنيف المسلمين أو تصنيف أهل الجنة من أبواب ومن جوائز وشعارات: من كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، قوموا يا المصلون. ثم كل الناس يصلون، الصلاة عماد الدين ولا لا؟ لكن من أهل الصلاة يعني اقتصر على الفريضة لا أزيد ولا أنقص، ولو من الليل فتهجد به، إذن ولا يزال يتقرب إلي بما إيش من النواف بالنواف حتى أحب. ومن كان من أهل إيش الجهة نودي إيه من باب الجهال، ومن كان من باب نودي من باب الصدق، من باب الصيام، من أهل الصيام من باب الريان. شوف التسمية، ليه ما قالش من باب الصيام؟ لأن الصيام عطش وشدة، فإذا كان يوم القيامة باب الريان اللي يدخل منه خلاص ما عادش العطش انتهى. نعم. هنا بين صلى الله عليه وسلم أن الناس يدخلون تصنيف على حسب التشكيل، فأهل الصلاة يتعرفون مع بعض، وأهل الصيام ينحزون مع بعض، وأهل الزكاة. يعني لما تيجي الآن في مدرسة، في كلية، في جامعة، كل ناس لهم هواية، الأدباء، الشعراء، الفقهاء، الأصوليون، الرياضيون، تجد كل جماعة لهم إيش، حتى لو جم في النادي تجد كل مجموعة تعرفها أنها إيه زملاء. فهكذا دخول الجنة كل بتصنيفهم. فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هذه الأبواب كلها وأعمال المسلمين ما من أحد لو دعي منها من ضرورة، فهل يمكن أن يدعى إنسان من تلك الأبواب كلها؟ الآن يحمل دكتوراه في مادة، هل من دكاترة في جميع المواد؟ هل يمكن لإنسان أن يدعى من تلك الأبواب كلها؟ هل من إنسان تجتمع فيه الصدقة، الصلاة، الصيام، الجهاد؟ قال: نعم، ممكن لإنسان أن ينال ذلك. هذه البطولة العالمية الذي جمع كل الإيش المميزات، وأرجو أن تكون منهم. إذا لم يكن أبو بكر منهم من حيكون؟ ولكن هذا فتحا للباب للآخرين، وأرجو أن تكون منهم، وهو رضي الله تعالى عنه حقيق بذلك. وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح عليها. ولما جاء واحد يكلم عمر في أبي بكر وفي الهجرة، قال: والله لليلة لأبي بكر تعدل آل عمر كلهم. حينما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فتارة يكون أمام رسول الله وتارة يكون وراءه، فقال: ما بالك يا أبا بكر، أتود لو كان هناك شيء يكون فيك دوني؟ قال: بأبي وأنت وأمي يا رسول. نعم. لما جاء إلى الغار قال: على رسلك يا رسول الله، الدنيا ليل وهذا غار في جبل، على رسلك أستبرئ لك الغار، يعني أطلب البراءة من الهوام. ينزل يدخل الليل على إيه؟ الغار في الليل، هو عارف إيش حيفاجئه، لكن إن كان هناك مفاجأة فلتكن لأبي بكر، ويبقى رسول الله في العافية. فيدخل ويستبرئ الغار، ثم يقول: على بركة الله يا رسول الله. فينزل، وفي الصباح يأتي الطلب ويقفون بالسيوف على باب الغار، ويقول أبو بكر خائفا: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ اثنين. ولذا لما جاء بعض الناس لعثمان رضي الله لعلي ولعبد الله بن عمر وجاء يحاج في أبي بكر بن عمر، قال سألتك هذه الآية الكريمة ثاني اثنين من هم الاثنان؟ إذ هما من؟ لا إذ يقول لصاحبه من صاحبه؟ لا تحزن إن الله معنا، مع من؟ كل هذه من في أصحاب رسول الله له واحدة منها؟ كلها لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يكرمنا وإياكم ولو من باب من هذه الأبواب، وأن يتفضل علينا بمنه وكرمه إنه سميع مجيب.